ليلاتي يا حبيبي ليلاتي بلدي لك يا حياتي ليلاتي يا حبيبي ليلاتي بلدي لك يا حياتي بشتاق لك وبقول لك بهواك يا اللي انت واك خلاني ملاك والله عمري كله معاك عمري كله.